إن حكم الحال أصدق من حكم المقال في جميع الأخبار، وهو كذلك على التخصيص في أخبار هذه المبايعة، إن لم يكن في رواية الأقوال والحوادث ففي رواية الشعور الذي كان يخامر الصدور ويتجمع فيها منذ زمن بعيد، شعور بحال لا تدوم، وخوف من تغيير وتبديل، واجتهاد في منع التغيير والتبديل أو في اجتناب الضرر منهما جهد المستطاع. ومن الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة 30 سنة، ثم هي بعد ذلك ملك عضوض. ومن كلام أبي بكر في معارض شتى أن الدنيا موشكة أن تغير من النفوس ما لا يحمد تغييره. ومن كلام عمر وعمله في أيامه جميعاً ما ينم على حذر كهذا أو أشد من خطر الدنيا على نفوس الأقطاب الكبار، فضلاً عن الدهماء وسواد الدنيا. وكانت لهذا الشعور أحيان يشتد فيها ويغلب على الناس عامة، حتى كأنه بديهة حارة لا تحتاج إلى تفكير. ومن هذه الأحيان فترات التوجس والترقب بين عهد وعهد منذ أيام النبي عليه السلام، بين وفاة النبي وقيام أبي بكر، وبين وفاة أبي بكر وقيام عمر، وبين وفاة عمر خاصة وقيام عثمان. ولما حدثت فتنة الردة في أوائل عهد أبي بكر دهش الناس ولم يدهشوا، دهشوا لأنهم فوجئوا، ولم يدهشوا لأنهم وقد وقع الذي وقع لم يستغربوه، ولم يستكثروا حدوثه بعد صدمة كتلك الصدمة الهائلة، وبعد غياب صاحب الدعوة ومتعاهدها وصاحب المنزلة التي لا تدانيها فيهم منزلة. ثم أصبح التوجس والترقب عادة لهم في كل فترة من قبيلها، فتساءلوا بعد موت أبي بكر ماذا عسى أن يكون بعد ذهاب هذا الخليفة الرفيق الرقيق. ولعله تساؤل لم يشق عليهم كثيرا، ولم يطل بهم أجله غير قليل، إذ كان أبو بكر لا يبرم أمرا بغير مشورة عمر، وكانت سياسة الشيخين سياسة واحدة تلين معهما تارة وتشتد تارة أخرى. فلما أشفق الناس بعد وفاة أبي بكر لم يشفقوا من تبديل سنة مرعية أو خروج على جادة متبعة، ولكنهم أشفقوا من شدة فيها وصرامة في حمل الناس عليها. ثم ذهب عمر بغتة والناس يستعظمون الخطوب ويلمسون بوادر التغير من بعيد ومن قريب، فعادوا إلى عادتهم في أمثال هذه الفترة، وخيل إليهم أن كل أمر جائز وكل خطر متوقع خلال هذه النقلة مما علموه إلى ما يجهلونه ويتوجسون منه ويترقبونه. وفي كل كلمة بدرت وكل وساط قيلت في هذه الفترة إعراب مقصود أو غير مقصود عن هذا الشعور الغالب الذي بلغ أقصاه يوم ذاك، شعور بحالة يخشى ألا تدوم، وخوف من تغير لا يدرى كيف يتقى. عمر يوصي ببقاء الولاة عاما، ويتوقع الفواجع من الأثرة والإيثار، ويريد من يحمل الأمة على الحق، ومن يشتد في غير عنف ويلين في غير ضعف. وعبد الرحمن يعلم أنه لا رضا عن أحد بعد الصديق والفاروق، ولا طمأنينة للناس إلا أن يطمئنوا إلى سيرة كالسيرة الأولى، وهم لا يعلمون من أين يأتي التبدل والانحراف. إن تقرير هذه الحالة النفسية أهم من إحصاء مئات الحوادث والأقوال التي انحدرت إلينا من تلك الفترة، لأن الحوادث والأقوال لا تفهم بغير فهم تلك الحالة النفسية، ولعل تلك الحالة في كثير من الأحيان هي مبعث الحوادث وأقوال القائلين فيها. فما كان أحد يعيب سياسة عثمان مخلصاً أو غير مخلص إلا كان الحذر من تبديل السنن ونقد السوابق حجة له يسوقها في خطابه للخليفة أو خطابه للخاصة والعامة من رعيته. وأصبح حضور هذا الحذر في الأذهان من دواعي المبالغة في تعظيم المخالفات وخلقها من غير شيء، على نية حسنة عند بعضهم وعلى نية سيئة عند الأكثرين، لأنها كانت نغمة العصر التي تفتح الآذان وتتأهب الآذان لاستماعها في كل مكان. وأهم من ذلك أن عثمان على رأس المسلمين قد ساوره ذلك الشعور، وداخلته تلك الحالة النفسية، وجثمت في سريرته حتى تمكن منه التسليم والاستسلام لما هو كائن لا محالة. فكان يقول لمحدثيه كما يقول في خطبه: إنما تبتلى به هذه الأمة قدر واقع لا يدفع، وإن فتنة الدنيا طغت على النفوس طغيانها الذي لا تجدي فيه الحيلة أو المحاولة، وذلك كله مما نلمسه في استسلامه آخر أيامه، ومن تركه المحاولة أو من عدوله عنها بعد المضي فيها، ونلمسه كذلك في شكه واسترابته في صدق العاملين وتعويله من أجل ذلك على أقربائه وخاصة ذويه عسى أن يصدقوه في رعاية السنن والمواثيق. وتظهر تلك الحالة النفسية من خطبه الأولى كما تظهر من خطبه الأخيرة، فلما بايعه أصحاب الشورى خرج فيهم وهو أشدهم كآبة، حتى أتى منبر رسول الله وقام يخطب الناس فارتج عليه، وجاء في كلام من روى خبر الارتاج عليه أنه قال يومئذ: أيها الناس، إن أول مركب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها، وما كنا خطباء وسيعلمنا الله. مقام أدل من المقال يدل على كثير، وأول ما يدل عليه أنه لا تدبير ثمة ولا تحضير. فلو كان عثمان على علم باختياره للخلافة لما أعياه أن يعد لهذا المقام كفايته من المقال البليغ، ولكنها قد جاءته وهو لا يستبعد أن تفوته، ولا يزال يخشى في ذات نفسه أمام الله أن يتعجلها بالتحضير والتدبير، وأن يطوي في سره منها ما لم يكن له أن يبديه في العلانية. ثم خطب فاتفقت الأقوال أو كادت على نصوص خطبه الأولى، وكان مدارها على فتنة الدنيا والوعد باتباع السنن واجتناب البدع وتهدئة النفوس من قبل ما تخافه ولا تخاف خطرا أكبر من خطره. قال في خطبته الأولى: إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوه، فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلة؟ ألم تلفظهم: ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها. وقال في أوائل خطبه: إني قد حملت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم. ألا وإن الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. إن أقرب الأخبار إلى الصدق ما تهم بأن تنفيه، فيحمي صدقه بآية من دواعيه قبل النفس وقبل الواقع. وكل ما كان خليقاً أن يحدث عند مبايعة الخليفة الثالث قد حدث على وجهه الذي يطابق الواقع والمتوقع. وفي هذه الخطبة مطابقة لما يتطلبه الموقف من المعدات والعهود، وفيها زيادة وعد بالكف عن الناس إلا فيما استوجبوه، ولعلها الزيادة التي أتت في أوانها بعدما تململ منه القوم من صلابة عمر ومنعه إياهم أن ينساحوا في الدنيا خوفا عليهم منها وخوفا منهم عليها. أما المكائد التي أبدعتها أوهام المتوهمين فقد يبطلها قبل كل شيء أنها ليست بمكائد تعمل عملا ينفع من يكيدها. ومن هذه المكائد ما يخيل إلينا أن مخترعيها وضعوا حين وضعوها قصة مسرحية يعطون كل بطل من أبطالها دوره في الكلام ودوره في الدخول والانصراف. ومنها ما يخيل إلينا أن أصحاب الشورى كانوا عصبة محضرة مستعدة على مصارحة بينها لحرمان هذا واجتباء ذاك، وإحدى هذه الخيالات خيالة المستشرقين الذين توهموا أن أصحاب الشورى خصوا عثمان باختيارهم لأنه شيخ يدلف إلى منيته، فكلهم يطمع فيها بعد موته. أفحدث حقاً أنهم خصوه وعرفوا يقيناً قبل أن يبايعه عبد الرحمن من سيكون مختاره ومجتباه؟ وفي مكيدة أخرى من هذه المكائد التي يمسرحها المخترعون لها أن اختيار عثمان قرر الملك لبني أمية على نية مبيتة، فهل هي مسرحية يكتبها التاريخ نسخة بعد نسخة ويريد هنا غير ما يريده هناك؟ ولماذا تطمع القبائل أن تتداول الخلافة بعد خليفة من بني أمية وهم أقدر على احتجانها وأرغب في الاستئثار بها بعد مآلها إليهم في صدر الإسلام؟ كل هاتيك حيل مسرحية توضع لها أدوارها وأعمالها حسب منهاج التأليف، وأولاها بالشك فيه ما لاح عليه الأحكام والتوفيق بين الأدوار والأعمال، وأولاها بالقبول ما ليس وراءه تحضير ينتظم كما ينتظم التحضير في المسرحيات، شيء يراد وشيء لا يراد، ويعالجه فيستطيعه تارة ويعي به تارة أخرى فينقلب على غير ما تعمده وانتحاه. وعلى هذا النحو المطبوع آلت الخلافة إلى عثمان. الخلافة بين هذه النذر قامت أصعب خلافة تولاها خليفة قط في صدر الإسلام، وقد كانت ثورة المرتدين في أول خلافة الصديق محنة شديدة نهض لها المسلمون جميعاً متساندين متآزرين، فابتلي عثمان في أول خلافته بما يشبه تلك الثورة، ويزيد عليه الخلاف في الداخل والتغير في الدواعي النفسية، وهو أخطر المصاعب جميعاً في خلافة عثمان. كانت هيبة عمر تملأ الجزيرة العربية وما حولها، وكان أصحاب الدولتين الكبيرتين من الروم والفرس أهيب له من رعيته في الجزيرة، لأن هذه الرعية تعتصم من هيبته بحق يعرفه لها وتعرفه لنفسها، ولم تكن للروم والفرس عصمة من هيبته إلا بالحذر والدسيسة. ورستم بطل الفرس المشهور الذي كاد أن يصبح من أبطال الأساطير هو القائل عن عمر: أحرق كبدي عمر، إنه يكلم الكلاب فتفهم عنه، يعني أنه جعل من عرب البادية الذين ازدراهم الفرس أبطالاً كالأسود بفضل ما يسدي إليهم ويستمعون إليه من نصيحة والاقتداء بسيرته. وقد خطر للمؤرخين في صدر الإسلام أن الهرمزان كان من المتآمرين مع أبي لؤلؤة على قتل عمر، وهو خاطر قريب إلى الذهن، ولو لم يعتمد فيه المؤرخون على غير القرائن التي شهد بها يومئذ شهود الفاجعة قبل وقوعها. ولكننا نحسب أن المؤامرة أكبر جدا من ظواهرها التي تحصرها في أبي لؤلؤة والهرمزان، وأن تدبيرها في معسكرات فارس وبلاط يزدجرد وحاشيته أقرب إلى الخاطر وأدنى إلى المنظور في مجمل الأحوال. فما هو إلا أن ذاع في ساحات المشرق والمغرب مقتل عمر حتى تلاحقت الثورات والفتن كأنما كانت على موعد، وتمرد من قبائل الفرس والترك والروم من كان قد أذعن وتعاقد مع قادة الحرب على الصلح والطاعة، ونقضت دولة الروم صلحها فأغارت على الإسكندرية براً وبحراً وأرسلت أساطيلها إلى شواطئ فلسطين، وأطلقت في الميادين خفية من يبث فيها الوعد والوعيد ويغري المطيع بالعصيان، وأحصى المؤرخون البيزنطيون عدة السفن والجيوش التي اشتركت في حركات الثورة والانتقاض، فقال بعضهم إنها جاوزت 500 سفينة ومائة ألف مقاتل، وسرعان ما تسايرت الأنباء بهذه الزحوف بين الخزر والأرمن ومن وراءهم من الشعوب الآسيوية، فهبوا يتعللون بالذرائع لنقض الصلح أو ينقضونه بغير ذريعة، وينتهزون الفرصة التي علموا أنها لا تسنح مرة أخرى إذا استكانوا للطاعة والمسالمة. لقد كانت محنة كمحنة الردة أو أكبر منها في اتساع ميادينها وتباعد أطرافها، وكان عثمان كفوءاً لها بالعزم والرأي والسرعة في تصريف الأمور وتسيير النجدات وإسناد كل عمل إلى من يحسنه ويسد فيه أحسن سداد. ولقد درج العاذرون واللائمون في تاريخ عثمان على التسليم بضعفه كأنه حالة لا تفارقه في جميع أعماله، أو كأنه حالة لم تفارقه قط في عمل مما تولاه.